بعض الأزواج هداهم الله لا يطلق زوجته، وهذه الزوجة جالسة عند أهلها أكثر من 8 سنوات وهي لا تريده، وتستحي أن ترفع ذلك للقاضي وهي معلقة، فما هو السبيل؟ سبيلهما المحكمة. سبيلهما المحكمة، لكن إذا يسأل الله من يتوسط بينهما من الأخيار والأزواج من أقاربهما حتى يهديها الله ترجع إليه أو يطلقها، هذا هو الذي ينبغي، والذي يوسط بعض الأخيار من جيران أو أقارب حتى يصلحوا بينهم هذا طيب، الإصلاح مطلوب. فإن تعذر الإصلاح من امتناعها أو عدم قيامه بواجبه فالمحكمة تنظر في ذلك، ولا يجوز له أن يدعها هكذا من غير إحسان إليها ولا قسم لها من مجرد كراهته لها، هذا حرام عليه، بل إما يقوم بالواجب وإما يطلق. ويقول وعاشرهن بالمعروف، فلا يجوز له أن يضر بها، يجب عليه أن يعطيها حقوقها. أما إذا كانت التي لا تريده أدب غلطه ولا تريده هذا إن طلقها فهو أحسن، ولن ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له امرأة ثابت بن قيس إنها تكره فلانا وتبغضه فطلبت الطلاق، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أتردنا حديقته المهر الذي أخذته بستان؟ قال نعم. قال النبي له اقبل الحديقة وطلقها تطليقا، إذا رأى منها كراهة وعدم الوئام فأولى به أن تكون نفسه طيبة وأن يترفع عنها وأن مخاصمتها وأن يطلقها إذا دفعت المهر، يطلق مهره إذا دفعت المهر طلقها، ولا حاجة إلى النزاع ولا الترف ولا الحاجة. امرأة كرهتك اشتد ما لا تلزم لها، دعها إن أخذت مهر فلا بأس، وإن تركته لها فلا بأس، أما الخصومات فلا وجه لها ما دامت تعلم منها أنها تكره وأنها لا تريدك، ينبغي لك أن تفارقها على مهر، على مهر دفعتها إليه دفعته إليها، أو بمجرد إحسان من دون أخذ أن تقضى لها شيئا لأنها كرهتك، وإذا أخذت المهر فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.